مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. بحلقات سابقة من برنامجنا غابة وسماء وأسرار وبالذاكرة الكشفية كان الحديث عن نشأة الكشافة عالمياً وعربياً، وصار وقت نرجع بالذاكرة لنعرف تاريخ الكشفية بسوريا. ولكن قبل برحب بضيوفنا لليوم، القائد موسى حمادي، أهلا وسهلا فيك. أهلين. والقائد جعفر علي، أهلا فيك. كمان بدي رحب بالمرشدة المتقدمة لين عمار، هلا. أهلا فيك قائد جعفر. بدنا نبدأ بسوريا، من وين كانت البداية؟ هلأ بالأول احنا رح ننوه انه تأسست اول فرقة كشفية بالوطن العربي كانت ببيروت، هذا حكينا احنا حكيناها الحلقة الماضية بس رح نرجع ننوه عليه، كانت ب 1912 باسم كانت جمعية الكشاف العثماني، أسس السيد عبد الجبار خيري مدير مدرسة دار العلوم بعد عودته لبيروت، وهو هندي قديم اجى على بيروت مع اخوه عبد الستار بال 1908. حلو. وبهذاك الوقت قامت الفرقة برحلة سيرا على الأقدام نحو دمشق. دايما متعودين مع الكشاف نروح سيرا على الأقدام. أكيد. وبوقتها زارت معاهدة التعليمية، وعلى أثر ذلك تأسست أول فرقة كشفية بدمشق مدرسة الكلية العلمية الوطنية بقيادة الدكتور رفيق العائدي. إذا منرجع على المعلومة أنه بال 1912 كان التأسيس. تمام. هلا عنا بال 1913 تأسست تاني فرقة كشفية بدمشق، كانت بمدرسة عنبر، أما لما بلشت الحرب العالمية الأولى توقفت الحركة الكشفية بسبب الحرب. طبعا توقفت الحركة الكشفية بكل بقاع الأرض، وين ما كانت موجودة توقفت كلها توقفت. وبال 1919 رجعت الحركة الكشفية وعاودت أنشطتها، وبال 1922 انتشرت الكشفية بالمدارس الابتدائية والرسمية وتأسست فرقتين، الأولى كانت بمدرسة التطبيقات بقيادة الأستاذ ياسين الحمو، والثانية كانت بمدرسة الأكراد بقيادة الأستاذ بكري قدورة. أما بال 1923 أخذت الكشفية الصفة الرسمية القانونية بوقتها، ووقتها كان عدد الفرق ما بيتجاوز العشرة. طبعا بسوريا أكيد عم نحكي. تمام، هذا كله نحن عم نحكي ضمن سوريا. بال 1927 تأسست فرقة الغوطة الأهلية التابعة للكشاف المسلم بقيادة الأستاذ علي الدندشي، وكترت وقتها الفرق الأهلية وشملت معظم المدن مثل دمشق وحلب وحمص وبعدها باقي المدن السورية. حلو. هلا بال 1932 يوم كله في عنا محطات لابد من انه نذكرها، يعني الاعوام مشان المستمعين هلا بدهم يتحملونا، ولكن لابد من انه نذكر بهي المحطات كان كل تواريخ مهمه بالحركه الكشفيه بسوريا. نعم. بال 1932 عمت الحركه الكشفيه كل سوريا، وكان بينها وبين الحركه اللي بلبنان ارتباط كثير وسيع. هلا بوقتها كان في فرنسيين، فهون صاروا هن خايفين مثل ما بيقولوا من توسع وانتشاره، صار في قلق اذا من الكشاف من توسع، لانه كان في ارتباط كتير وثيق بين الحركه الكشفيه بلبنان والحركه الكشفيه بسوريا. حلو. طبعا بسبب توحيد صفوف الشباب بين القطرين الشقيقين، يعني اكيد والطاقه كلها بتكون دائما عند الشباب فبيضل في قلق قوية فعلا ووحدة. تماما. هلا بال 1934 انتشرت الحركه الكشفيه بسوريا وبلغت الحد الامثل لها، وكانت أكثر الفرق الكشفية الأهلية مرتبطة كانت بالكشاف المسلم ببيروت، كانت أغلبيتها مرتبطة فيها. الكشاف المسلم ببيروت كان برأس السيد محي الدين النصولي، بينما كان دكتور رشدي مندوب الكشاف المسلم بدمشق. وبالعام نفسه أسس الأستاذ بكري قدورة الكشاف المدرسي، كشاف المعارف اسمه كان. حلو. وهذا كان بالمدارس الرسمية، وعمل على أنه ينشرها بالمدارس الابتدائية والثانوية. بوقتها الأستاذ علي الدندشي أسس عدة فرق أهلية كمان. حلو الكلام. هلأ الكشاف المسلم أقام مخيم ببيروت شاركت فيه 43 فرقة، وكان العدد لا يقل عن 3000 كشاف من سوريا ولبنان. يعني رغم أنه بالبداية ولكن عدد لا يستهان به، 3000 حلوين. تمام. كان في اندفاع كثير حلو ببدايته يعني. هلأ بال 1935 أصدر المفوض السامي قرار، وكان ظاهر تنظيمي للحركة الكشفية، ولكن هو بالحقيقة كان بدعي لإلغائه. كان ذلك عقب المخيم اللي أقيم ببيروت بأواخر العام الماضي. طبعا ب 1935 بأواخره يعني. احتج الكشفيون الكشاف وقتها هون احتجوا وما سكتوا عليه، واستمر العمل بإرشاد اللجنة المركزية، استمر العمل الكشفي طبعا بإرشاد اللجنة المركزية رغم إغلاق المكتب الرئيسي ومقرات الفراغ، واستقال الأستاذ قدورة من رئاسة كشاف المعارف وتضامنوا معه وقتها أعضاء اللجنة المركزية للكشاف المسلم. يعني بال 1935 بدأت بقى خلينا نقول الاختلاف يمكن بوجهات النظر لبينما ما بعدين ما استقر الوضع. تمام. هلا بال 1936 اندمج كشاف المعارف بالكشاف الاهلي، وصار في اتفاق حصل بين اللجنة المركزية والأستاذ قدورة بيعتبر. وأصبحت الحركة الكشفية بسوريا منظمة أهلية وحدة توحدت. حلو. وبعدها صار في رخصة باسم كشاف سوريا من وزارة الداخلية. وتأسست أول لجنة تنفيذية عليا برئاسة الدكتور رشدي الجابي، وأمانة سر كانت من الأستاذ بكري قدورة، وعضوية اللجنة طبعا كانت من الأستاذ فائز دالاتي وعلي الدندشي وزهير دالاتي وعطا بكري وجورج قطيني. وبعد ذلك كان في انفصال من كشاف سوريا عن كشاف لبنان. حلو. تمام. هلا هون بنحب نحن ننوه دائما انه الحركه بسوريا لم تعاود نشاطها الا بعد جهد طويل، يعني اشتغلوا هن كثير بعد الانفصال على لبنان لحتى ترجع لما ببلش الواحد يشتغل لحاله وكمان بيرجع من اول وجديد يوقف على رجليه مثل ما بيقولوا. الفتره كانت طويله، استمرت سنه ونص من قبل قائمين عليها يعني. ووجه وقت المفوض الصامي وسلطات الانتداب كتير أشياء خليتهم إن هيك ياخدوا وقتهم لحتى تشعل الحركة الكشفية بوقتها يعني. وبوقتها الحركة الكشفية توحدت وما بقى صار إلى أي صفة لا طائفية ولا دينية. هلا بال 1938 أقام كشاف سوريا أول تجمع كشفي عربي ببلودان. حلو. شاركت فيه الفرقة الكشفية العربية من العديد من البلدان العربية. كانت تجمع بسوريا عربي. ببلودان إذن بسنة 38. تمام. هلأ بال 1942 أغلق مكتب كشاف سوريا من قبل حكومة الشيخ تال لتدخلوا، طبعا دخلت كتير بالقضايا القومية ولمدة 6 شهور كانت. استعاد بعدها كشاف سوريا مكتبه بعد معركة بالخناجر والحجارة والعصي. أوف. جرح فيها ما يقارب 22 كشاف. وكان بوقتها حكم على 4 كشافين بالإعدام من قبل سلطات الانتداب بتهم تزويد الثوار الغوطة بالسلاح والمؤن وما يعني. خلينا نقول انه الفكره وجود الانتداب الفرنسي بوقتها هو اللي عمل هاي المشاكل، عمل بلبله بوقتها، ولكن الكشاف باعتبار مبادئه دائما وقيمه عليا بيتوحد بعدين. تماما. بس طبعا اكيد هذا الحكم بالاعدام ما تنفذ بسبب تدخل مراجع عالميه كثيره، رؤساء ومكاتب عالميه كثير كبيره دخلت وما تنفذ هذا الحكم. هلا يعني صار في تضامن بقى، حسوا ببعضهم الكشاف حول تضامن العالم. كشاف اخوي كلنا واحد يعني. بال 1944 هون فينا نقول شمس الحريه بلشت هيك تبزغ شوي شوي. وظل العهد الوطني اقر المجلس النيابي لحمايه يعني مثل قانون انه حمايه الحركه الكشفيه بسوريا. كان رقم هذا القانون 86 تاريخه 29/8/1944. وفينا نقول مثل تعريف الحركة الكشفية كان بوقتها أنه هي منظمة أهلية تربوية اجتماعية ذات نفع عام تحميها الحكومة السورية. حلو. فعلا من البداية واضحة أنه الأهداف هي موجهة لجيل الشباب، حتى لا اليوم موجهة للأطفال والفئات العمرية كلها وصولا للشباب بما يخدم أو بما يصب بمجال التربية. صحيح. هلأ ب5/1/1947 صدر مرسوم جمهوري كان رقمه 46 تضمن النظام الأساسي لكشاف سوريا. وصدر هذا المرسوم بقرار من وزارة المعارف تضمن كمان رقم قرار وزارة المعارف كان رقمه 146 تاريخه 23/3/1947 ضمن النظام الداخلي لكشاف سوريا. حلو انه جايب لنا اليوم معلومات، يعني دائما معكم في معلومات موثقة. يعني بعض المستمعين بيقولوا انه شو بدنا بهالمعلومات، لا بدنا هالمعلومات ضروري نعرف انه كشاف سوريا مر بمراحل، شو هي هاي المراحل، تاريخنا نحن بدنا نضل موثقينه. اكيد. هلا ب 48 صدر المرسوم الجمهوري رقم 197 تاريخه كان 7/2/48 بسنة 48. حلو. 48 كان بيتضمن الاعتناء بالنشاط المدرسي الكشفي، فزاد الحركة هذه قوة ونشاط بالمدارس الرسمية. هون صار في عنا قوة بهذا الموضوع طبعا. هلأ بال 1949 جدد كشاف سوريا تسجيله بالمكتب الكشفي الدولي تماما بمنتصف شهر آب، وصار في اتصال دائم بالمؤسسات الدولية، وانتخب الأستاذ علي الدندشي بال 51 عضوا في اللجنة الدولية تقديرا لمكانة سوريا بالحركة الكشفية الدولية. حلو كتير الكلام، كان في إلها كتير مكانة حلوة فتم ذلك. هلأ في بدنا نحن ننوه على ملاحظة كتير مهمة إنه كان أول تسجيل لكشاف سوريا عالميا بال 1924. طبعا بعدها توقف وعاد وجدد تسجيله عالميا بال 1949. يعني بال 24 كان أول تسجيل، وبال 49 بعد ما توقف ورجعت كان تسجيله مرة تانية. هلأ في مرسوم تشريعي رقم 199 تاريخه 8/4/1952 هذا إجا كان عم بيأيد الحركة الكشفية، إجا فيها قانون حمايتها ودعم لإلها وتضمن نظام الرياضة الكشفية. حلو كتير. وبال 1953 اقترح المخيم الكشفي العالمي في سوريا، وكان هو كتير خطوة كتير حلوة، ولكنه ألغي لاعتراض إسرائيل عليه كمان. يعني صار في اعتراض، ما بس انه الانتداب الفرنسي تخوف من وحدة الشباب السوري اللبناني ووحدة صفوف الشباب، اسرائيل دايما الى بتوضع العصي بالعجلات تماما. وبدنا نقول انه بال 1954 اقيم اول مخيم كشفي عربي بسوريا، يعني بنبع بردة بالزبداني، تنفيذا لقرار جامعة الدول العربية، ونعقد من خلاله أول مؤتمر كشفي عربي. حلو. إذن أول مؤتمر سنة 1954. هذه بصمة لكشاف سوريا أنه كان بأول مؤتمر كشفي عربي كان مقيم فيها. هلأ بال 1958 أقيم المخيم الكشفي الثالث كمان بنفس المنطقة بنبع بردة بالزبداني، بعد اعتذار تونس عن إقامته طبعا. أقيم المخيم الكشفي العربي التاسع عام 1970 كمان ببردة بالزبداني، تنفيذا لقرار المؤتمر الكشفي العربي الثامن بالجزائر ولقرار المكتب الكشفي العربي. تمام. هلأ بال 1979 صدر المرسوم رقم 3007 تاريخ 12/12/1979. شو كان متضمن هيدا المرسوم؟ اتضمن إعفاء الحركة الكشفية من كافة رسوم دخول الأماكن السياحية والآثار. يعني بالبداية كان في رسوم، كان في رسوم مثل أي مثل أي زائر، مثل أي زائر. شخص كان موجود بيدخل على أي مكان، بس عفينا الحمد لله من وقتها. يعني متعارف عليكم الاستكشاف قبل أي شخص، صحيح. فكمان في رسوم فاجأتنا بها الخبرية، كان وقتها في رسوم، بس لا الحمد لله من وقتها التغت الرسوم. هلأ بال 1980 وافقت اللجنة الكشفية العربية على إقرار الكشفي المخيم الكشفي العربي الرابع عشر بليبيا، طبعا من اقتراح كشاف سوريا بإقامة المخيم الكشفي العربي الخامس عشر. حلو. يعني 14 كان بليبيا، اقترحت سوريا أن يكون الخامس عشر بسوريا. والمؤتمر الكشفي العربي الخامس 15 رقم 15 كمان كان بسوريا بالزبداني بنبع بردة، وكان بوقتها بتاريخ 1982، بس بوقتها ما نقى بسبب الهجوم الصهيوني على لبنان، يعني تعذر قيام المؤتمر الكشفي العربي. ولكن فعلا فينا نلاحظ أنه دايما نشاطات كشفية مستمرة، صحيح بيتوقف النشاط الكشفي لسبب أو لآخر بسبب ظروف خارج عن الإرادة، ولكن دايما مستمرين. معلومات اليوم بالذاكرة الكشفية خلصت، لنتابعها تنين المقبل. ومجده المخلد نحن الشباب. ولا نتهامل نبني ولا نتهامل نفنى ولا لك اف ولو ايه شو بك بتضل عم تتأفف كل الوقت لك شو بعرفني لو مو شايف الدنيا رمضان صيام شوب عطش لك يلعن اخت الحالي شو حلو صيامك وانت عم تحكي بهالاسلوب ليكي طلع فيه منغصني فلسفي ها ما شاء الله على هالصيام متأكد انه لساك صايم بهالنفسية هاي خلقه تفضلي نورينا هلأ مين الزاك اللي قال لك انه الصيام انك بس ما تاكل وما تشرب وكمان مين اللي قال لك انه شهر رمضان هو شهر الصيام بس حبيب شهر رمضان هو شهر الخير وانك تحس فيه بالجوعان والعطشان وما بيكفي جوع وتعطش مثله لازم تشاركه لقيمتك كمان وهو الشهر اللي بتزرع فيه بسمة عوج طفل مسكين وهو شهر الكلمة الحلوة يا عيوني ايوه يا علم يا عيوني ليان رابعة جعفر تعال تعال شوفوا شو جايب تعال ولك يخرب بيتك شو كل هذا ولك شبعوا ولك بي شبعوا اي يا اخي ايه منشبع منشبع بس لمن كل هاد لك شو كل هاد هنين ثلاثة فراريج اربعة كيلو شقف كيلين كباب ثلاثة كيلو هريس وخمسطعش شاورما يعني هدول قلنا نحن الاربعة بس لك ايه ايه خنجي كرشك لك بيه اي والله يا هالكمية هي كلياتا فكرت قلنا وللجمهور اللي عم يسمعنا إنه هيك كتير يعني كل نهار صايمين بدنا نعوض على الفطور رابعة الله يخليكي احكي مع الإسعاف ينطرونا تحت بسرعة بسرعة إجا الإسعافة يلا وصل يا أستاذ اللي عم بتفكر فيه جريمة صحية بحق جسمك وجهازك الهضمي يعني مثلا تخيل تكون مرتاح وحدا هيك فجأة يطلب منك أشغال شاقة بنهد أكيد بس بتعرفي يعني ما فكرت بالموضوع هيك وكمان يعني أنت قلتي لي من شوي يعني أبي كفي جوع مثل الجوعان لازم شاركوا لأمتي ليكني جبت إلي وإلكم يا عمي مو هيك مو هيك مو أي حدا جوعان لأنه صايم الله يسامحك بس بدك تشارك حدا محتاج بالفعل وجوعان لأنه ما معه وما بدك كمان تسرع الدنيا هون على الإذاعة أنه ليان ورابعة وجعفر لا عفوا مولين ليان هيك خلاص المرة الجاية مو هيك يا عيني مو هيك لازم تشاركوا لأمتك بينك وبينه وبين ربه بعدين لقلك شغلة هالأكل كله يا أستاذ كم عيلة محتاجة بطعمي يعني مكسلون مكسلون عائلتين طيب ركز معي معناها تكسب ثواب عائلتين ورضا الله ولا تخسر راحة جسمك على الفاضي ممكن معقول والله يعني أكيد المهم نستغل هالشهر لنرتاح صحيا ونفسيا ولحتى نحس ببعض أكثر ونقدم المساعدة لكل محتاج قدر استطاعتنا وأكيد مثل ما ذكرتي لين أنه نزرع البسمة عوج طفل محتاج أو مسكين في نقطة مهمة من القيم الكشفية واللي هي أنه الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير Yeah. ومثل العادة في دايما معلومات ومهارات بتقدمولنا إياها، والمعلومات اليوم رح يخبرنا عنها القائد جعفر. هلأ نحن حكينا من قبل عن الأهمية الكبيرة للمي بالنسبة للجسم، وذكرنا طريقتين نحن للحصول على المي بالظروف الصعبة. هلأ حاليا نحن رح نذكر أحد الفوائد المهمة للمي، وهي تبريد الجسم والحفاظ على حرارته بشكل معتدل، يعني بالدرجة 38 مئوية. هلأ بالنسبة لأعراض ارتفاع الحرارة، إذا بدنا نقول أنه أنت عم ترجع تذكر بأهمية المياه، لأنه في ارتفاع بالحرارة زائد عن حده بفصل الصيف. تماما. هلأ هاي ارتفاعها بتأدي احتمال التعرض إلى كتير كبير بالصيف، الواحد ترتفع حرارته. فأسبابها أو أعراضها فينا نقول هي قشعريرة حادة بتتمثل بالشعور بالبرد الشديد برغم دفء الجوي والمكان، الشعور بالعطش الشديد لأنه عند ارتفاع الحرارة بتعرق الجسم بنسبة كتير كبيرة وبيفقد كمية كتير كبيرة من السوائل، وفقدان الشهية وعدم الرغبة بتناول الطعام بسبب خمول أجهزة الجسم، واحتباس البول أو الشعور بوخز وألم أثناء التبول، والشعور بالدوار والغثيان والصداع الشديد وعدم القدرة على الوقوف لفترة طويلة، شعور بالضجر، اضطراب الأعصاب وعدم تحمل الإزعاج والضوضاء، آلام شديدة بجميع عظام الجسم خصوصا بالقدمين، هذيان وهلوسات، وممكن يفقد المريض وعيه ويفقد الشعور بالتركيز، احمرار وجفاف الجلد ومغص قوي بالبطن والأمعاء بينتج عنه إسهال حاد. هلأ بحال ارتفاع الحرارة لدرجة كتير كبيرة فوق 42 ممكن تنعمل صدمة حرارية للدماغ ويتأذى أذى كتير كبير. على فكرة يعني هذا الحكي فعلا بيكون بارتفاع درجات الحرارة الهائل، ولكن اليوم موضوع الصداع الشديد، موضوع اضطراب الأعصاب، الضوضاء، الإزعاج، يعني هذا الموضوع كتير بسبب ضغط اليوم، ضغط ظروفنا بشكل عام، ظروف الكل إن كانت العمل وغيرها عم نتعرض لها، عم نحس فيها حتى لو ما في حرارة. طيب بالنسبة للحل، هلأ الحل بشكل كتير بسيط، أنه إذا ارتفعت الحرارة لحدود 39 أو 40 ممكن الكمادات الباردة ونبدلها بشكل كتير مستمر، أما إذا زادت عن هذا الحد وما جابت الكمادات فائدة الأفضل أنه نحن نراجع الطبيب أو أي مسعف قريب علينا. طبعا أنتوا دايما لما بيكون في مسعر عم بتقوموا فيه، إن كان مسير أو مبيت، ممكن يكون في أطفال يصير مع الارتفاع بدرجات الحرارة، فورا أنتوا جاهزين مثل العادي بفريقكم الإسعافي الكامل بكل الإصابات ممكن تعرضوا لها، فممكن تكونوا جاهزين لهالأمر. أكيد نحن أحد المصر ياما نحن متعرض، كان في مسير نهاري تعرضنا لأنه أحد الأشخاص ارتفعت درجة الحرارة. هلأ نحن بهالحالة في عنا فريق إسعافي، هذه الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية كان خافت حرارة، كمادات، هدي شوي شرب مي وقعد بالفي شوي، خلاص مشت الأمور كلها يعني. بس جاهزين حتى إذا تطور الوضع؟ أكيد. إن شاء الله ما بيصيب حدا هالأمر إن شاء الله يا رب. هلأ ونحن كرمال نتجنب ارتفاع الحرارة لازم نتجنب التعرض للشمس لفترة كتير طويلة، وخاصة الحركة تحت الشمس. بحال اضطرينا للحركة يفضل ان نحن نلبس ألبسة فضفاضة وطاقية تكون معنا طول الوقت. انتو دايما بلباسكم الكشفي، اللباس فضفاض وفي طاقية مع اللباس الكشفي. هلأ وبالحرارة الشديدة ترطيب الرأس بالماء وشرب كميات جيدة من الماء البارد بمعدل 5 لتر باليوم، طبعا بحال زاد الجهد والتعرق رح نضطر احنا لزياده كميه المي. هلا هون في فكره كتير مهمه، بحال انه شربنا نحن مي سخنه، طبعا اكيد مو شاي ولا مشروب ساخن، طبعا هالشيء ما بيساعد بظل ارتفاع الحراره بشكل كتير كبير. اما اذا كنا نحن بالبريه او بالبادي او باي مكان بعيد عن البرارات واجهزه التبريد، فكيف ممكن نحصل نحن على المي البارد؟ كيف هلا شرب المي الساخن اولا ما بيروي، وثانيا ممكن ما بيتقبله الجسم، بالإضافة لأنه بحال ارتفاع حرارة الجو أنه ترتفع حرارة الجسم بشكل كتير كبير وغير جيد. هلأ في أكثر من طريقة بسيطة وعملية جدا، نحن رح نذكر الأبسط والأكثر عملية. خبرنا عنه. نحن لف وتغليف أوعية المي بقطع خيش أو قماش بشكير أو حبال قنب أو أي نوع قماش فيه سماكي ومسامات جيد. حلو. بعدها منرتب الغلاف نحن اللي صنعناه بالمي ومنوضعه بالظل بوجه الهواء أو الري، ورح نلاحظ بعد شي ساعة تقريبا أو أكثر بدأ انخفاض حرارة الماء بشكل ملحوظ وجيد. في الغابة تحلو تعالوا الجبال وإلى العلا تعالوا الجبال شدوا الرحال وهيا معنا هاتوا الحقائب هاتوا الحبال في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا الجبال. وآخر محطاتنا اليوم مع الأخبار الكشفية والبداية مع مين شباب؟ هون هلا بالأخبار عنا زيارة كانت ترامب المخزي للمنطقة بس كان فيها هي شغلة كتير حلوة إنه لما زار فلسطين المحتلة طلب من الكشاف الفلسطيني إنه تستقبله، وهون ترامب طلب إنه يشيلوا العلم الفلسطيني عن زيون الكشفي، لكن الكشفي الفلسطيني رفضوا الاستقبال بسبب تمسكهم بالهوية الفلسطينية والعلم الفلسطيني. رسالة الأمين العام للحركة الكشفية العامة قائد أحمد الهنداوي للشباب العربي واللي رح نسمعه بصوته هلأ. اسمي أحمد الهنداوي، أنا الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، أنا الأمين العام رقم 10 ولربما الأصغر في تاريخ المنظمة العالمية للحركة الكشفية اللي بتضم اليوم أكثر من 40 مليون شاب وشابة حول العالم في أكثر من 164 دولة. المنطقة العربية بدينا قبل أكثر من 100 سنة، عبر 100 عام المنظمة العالمية للحركة الكشفية، والحركة الكشفية وطدت جذورها في المنطقة العربية ومكنت جيل بعد جيل من الشباب العربي من تنمية قدراته، تعزيز انتمائه، تعزيز مساهمته لمجتمعاته. اليوم في المجتمع العربي نشوف التحديات الكبيرة والمركبة اللي بواجهها الشباب العربي. نحن مؤمنين بأن الحل الموجود أمامنا اليوم هو بالاستثمار بالشباب بشكل أكبر. المنظمة العالمية للحركة الكشفية، الكشفية العربية وفرت دائما ملاذ آمن لتطوير قدرات الشباب. رسالتي لكم جميعا، سواء إن كنتم منتسبين في الحركة الكشفية أو إن كنتم راغبين بالانتساب للحركة الكشفية وإن كنتم من شباب وشابات المنطقة العربية، أن تنضموا إلينا، أن تعززوا من جهود خدمة المجتمع العربي. اليوم الوطن العربي بحاجة إلى أبنائه، بحاجة إلى بناته، ونحن في الحركة الكشفية نعتز بإسهاماتنا وما نقدمه، ولكننا نرغب بالمزيد، نرغب بالعمل معكم لأن نقدم خيار أفضل لتنمية الشباب العربي. اليوم أنا في القاهرة في زيارة الأولى لجمهورية مصر العربية في موقع جديد كأمين عام لهذه المنظمة، المنظمة الشبابية الأكبر في العالم، ورسالتي لجميع شباب وشابات المنطقة العربية انضموا إلينا، تابعونا واعملوا معنا، والمستقبل أفضل بإذن الله. لين خبر كمان رح ننتقل لعندك، شو عندك أخبار؟ مشاركة القائد ريم يعقوب مسؤول التنمية العضوية والبرامج باللجنة التنفيذية العليا، والقائد هشام الدهان بتدريب برنامج حرة لأكون أنا بالسودة. هلأ محلياً نحن رح نحكي عن مفوضية طرطوس، وفوجنا السابع بالأخص أنه كان عنا مبيت تدريبي مليء بالحماس والأدرينالين والبرد لفرقة المرشدات المتقدمات بجبل المولى حسن بالقدموس، كان ذلك بمشاركة قائدات ومرشدة متقدمة من الفوج 17، بالإضافة لعودة الاجتماعات لفرق الفوج السابع، وحالياً تحضير لمبيت الكشاف المتقدم بآخر هالأسبوع وتحضيرات أخرى لنشاطات أخرى نحكي عنها بوقت. أكيد إخواتنا من الفوج الأول بطرطوس كان عندهم رحلة تدريبية حول إشعال النار والتحطيب للأشبال والزهرات لقرية قرقفتة ويوم كامل في الطبيعة السبت الماضي. أما بالنسبة لمفوضية اللاذقية، الفرقة 22 تابعت نشاط التفاعل مع فتيات مدرسة سهيل أبو الشملاء، انطلاقا من رؤية وهدف الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لجذب فتيات غير منضمات للحركة الكشفية وتكوين صداقات جديدة مع الفتيات الغير أعضاء، وأنجزوا المرحلة الأولى من برنامج حرة لأكون أنا. وبالإضافة لهالشي كان في عندهم رحلة تدريبية بيئية يوم الجمعة على المزارع والشبه. الفوج 97 بحري باللاذقية بدأوا نشاطهم الصيفي بحضور فيلم كرتون للزهرات بالإضافة لمسير برمائي للمتقدم والجوالي بالفوج 97. الفوج الأول باللاذقية تابع أنشطته على المسبح الأسبوعية كان كل جمعة. وكمان كان في مسير تدريبي بين أشبال الفوج الثاني والفوج الثالث، انتهى بمحطات ألعاب تدريبية وتنافسية بين المشاركين. حلو كتير الأخبار لليوم وسريعة. في شيء حابين تخبرونا إياه شباب؟ لا قبل بس مشان الأخبار بصور وفيديو زوروا صفحتنا على الفيسبوك كشاف الفوج السابع. وبدنا ننوه انه نحن حاليا من اخر الانشطه اللي الفوج السابع عم بيقدمها هذا اليوم هو الحلقه الثالثه من برنامج غابي وسما واسرار. بدي اتشكركم بالختام ضيوفنا لليوم ببرنامجنا غابي وسما واسرار، القائد موسى حمادي والقائد جعفر علي والمرشده المتقدمه لين عمار. نبني ولا نتاني نبنا ولا